الناس من بعض الصحابة رضي الله عنهم إن كان يعتقد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المحراب وقال هذه عقيدة غيبية كيف يعتقدها البعض وينفيها الآخرين؟ هذا لا يقال خلاف الأصول أولا. ثانيا مين اللي قال رأى ربه؟ قال صح بالسند عن ابن عباس. مو صحيح هذا الكلام. ابن عباس كما يذكر علماء الحديث ورد عنه ثلاث روايات. رواية يقول أن الرسول رأى ربه، ورواية يقول رأى ربه بقلبه، ورواية يقول رأى ربه ببصره. ألا تدرج يا جماعة؟ هذا ضرب على الرؤوس يضركم. لم يثبت عن أحد من الصحابة صراحة بإسناد تقوم به الحجة أن الرسول عليه السلام رأى ربه ببصره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.